منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو لقاؤنا الأخير بإذن الله عز وجل حول الطوارئ في الصلاة، ولعلي أتحدث اليوم حول الطوارئ المتعلقة بالغير، بمعنى أن هناك أمر يطرأ، فهذا الطارئ إما أن تتيقن أو تتحقق من وقوعه، أو أنه مشكوك في وقوعه. مثل ماذا أن يتحقق الوقوع؟ رجل يصلي وهو في أثناء صلاته رأى مثلا عقربا أو رأى حية. العقرب والحية إذا رآها قد قدمت إليه، هذا يعني يتحقق من وقوع هذا الأمر، يعني ربما تؤذيه هذه الحية. ولذلك ما الذي في حقه؟ يقال تقطع صلاتك ثم تقتل هذه العقرب أو هذه الحية إن استطعت. جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وفي صحيح مسلم مرفوعا: أمر عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب العقور والحية والعقرب في الصلاة. فأقل ما فيها أنك يعني يباح لك أو أنه يسن لك ويستحب لك أن تترك الصلاة. أما إذا كان الأمر قريبا خطره منك، فهنا يجب عليك أن تقطع الصلاة. أيضا من المسائل التي ممكن أن تكون في هذه القضية، إذا كان رجل الإنقاذ مثلا، رجل الطوارئ أو الدفاع المدني، الذي رجل الإطفاء، نفترض أنه الآن نشب حريق ثم قرع الجرس وهو يصلي ثم لا بد أن ينطلق، فهنا إذا كان الأمر مترتب على إنقاذ آخرين والسرعة فيه تؤدي إلى إنقاذهم، فعليه أن يقطع ثم يذهب وينقذ الآخرين، أو يذهب فريق إذا كان هذا الأمر يعني يقتضي البعض دون البعض، يذهب فريق منهم ويبقى الفريق يتمون صلاتهم. يعني لو أن رجلا يصلي ثم رأى طفلا يعبث بعلبة الكهرباء، معه قطعة من الحديد ويريد أن يعبث بالكهرباء، ويتحقق الآن هو الآن ذاهب وسيضع هذا في الكهرباء، إذن هو يتيقن من وقوع الأذى لهذا الطفل، فالذي يجب عليه أن يقطع صلاته إذا لم يستطع يصرفه بأي صارف آخر، يقطع الصلاة ثم ينقذ هذا الطفل ويستأنف صلاته فيما بعد. كذلك إذا أغار العدو، فإنه لا شك أنهم يقطعون صلاتهم، وهذا خلاف صلاة الخوف، أنا أقصد إغارة العدو الآن في لحظتهم وهم يصلون، عليهم أن يتركوا صلاتهم ويعني يدفعوا عن أنفسهم. الفقهاء يذكرون ماذا لو أن أعمى أوشك أن يقع في حفرة أمام المصلي، فيعني هو الآن سيقع في مهلكة، أو طفل صغير مثلا يلعب بجوار بركة والآن يعني يوشك أن يقع في بركة ماء عميقة أو موطن فيه ماء وهو لا يحسن السباحة وقد يكون سببا في هلاكه، تقطع الصلاة يعني ثم بعد ذلك ينقذ هذا الطفل، وإن صرخ به وتكلم طبعا لا شك أنه بطلت صلاته. الآن بين أيدينا الأجهزة الحديثة، الهاتف الجوال، ماذا لو أن الهاتف الجوال ارتفع صوته بالرنين؟ هل يجوز لك أن ترد على هذا الهاتف؟ أما إن كانت فريضة فلا يجوز، لأنه قطع لهذه الفريضة من غير عذر، ويأثم من قطع من أجلي الرد على الهاتف، إن كانت نافلة، إن كانت نافلة وهو يعلم أن هذا الهاتف قد يكون مهما، فيجوز له أن يعني أن يرد على هذا الهاتف إن كان يظن أنه مهم ويترتب عليه أمر يعني في غاية الأهمية من إتلاف يعني بدن أو هلكة أحد أو شيء من هذا القبيل، ولا ينشغل به، لأنه إذا انشغل يعتبر من الانشغال به انشغال بالمفضول عن الفاضل. إذن هذا بالنسبة للرد على المتصل بالجوال. بعض الناس يتساهل في هذا ويقول يرفع الجوال ثم ينظر في حال المتصل ثم يرد عليه ربما ويرفع صوته الله أكبر، هذا كله في الواقع يعني لا مبالاة في الصلاة. نحن نقدر أهمية هذا الاتصال ويقدرها، ليست الأهمية يقصد أن تجارة سوف يخسرها أو مكسبا سوف يناله، إذا لم يتصل إذا لم يرد على هذا الاتصال سيخسر هذا المكسب، هذا كله لا يلتفت إليه. العبرة أنت الآن انشغلت بصلاتك، انشغلت بأمر فاضل، فلا تلتفت إلى ما سواه. ماذا لو أنه سمع صوتا منكرا كصوت الموسيقى مثلا وهو يصلي، وهذا مما ابتلينا به في مثل هذه الأيام، جوال من الجوالات بدأ يضرب يعني يزعج المصلين وصوته يضرب في أرجاء المسجد أو الجامع وانزعج منه، هل يجوز له أن يقطع صلاته؟ في الواقع هل هذه تعتبر ضرورة؟ لا شك أن قطع العبادة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي هذا غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن الله عز وجل أمرنا بإتمام العبادة ولا تبطلوا أعمالكم كما قال سبحانه وتعالى. ويعني لا يوجد من أهل العلم من قال إن رؤية المنكر أو سماع المنكر في أثناء الفريضة يعتبر هذا مسوغ لقطعها، ولذلك ينبغي على من دهمه هذا الصوت وأزعجه عليه أن ينشغل بصلاته وأن يلتفت إلى خشوعه وأن يتأمل فيما يقرأ، وليبعد هذا الوسواس الذي قد يزعجه بحسب استطاعته، فإنه يدافع هذا الأمر ما استطاع. ولكن إذا كان هذا الصوت في الواقع صوت الموسيقى يعني سوف يخل بشيء من الأركان، فلا يستطيع أن يدرك أحدا في ركوع أو سجود، أصبح الصوت صاخب جدا مما يشغله إشغالا كاملا، هذا في الواقع يجوز له أن يقطع صلاته، لأن الصلاة لم يصبح لها أثر حينها. إذن نقول ملخص القول في ارتفاع مثل هذا الصوت الصاخب عليه أن يدفعه، يصرف نفسه عنه بقدر ما يستطيع، ويعني حتى لو كان أمرا منكرا أمامه عليه أن ينشغل بصلاته وينشغل بما يسمع أو بينشغل بما يقرأ أو بما يقرأ من قرآن أو ذكر. إذا لم يستطع وأصبح هذا الصوت مزعجا له بحيث أنه يخرجه عن حقيقة الصلاة، لا مانع حينها أن يقطع صلاته ويصلي الصلاة في مكان يعني يستقيم معه الخشوع. ماذا لو أنه حدث حريق في مسجد مثلا أو في المكان الذي يصلي فيه، عليه أن يقطع صلاته وأن يساهم في إنقاذ الآخرين أو ينقذ نفسه إن كان الخطر قريبا منه. ماذا لو أنه سقط عليه شيء وهو يصلي ثم تألم له، كأن يسقط عليه شيء عمال يعملون في أطراف المسجد ثم سقطت عليه حجر مثلا فقال أح أو آي أو شيء من هذا القبيل، هذا الصوت خرج رغما عنه وصلاته صحيحة، لأن هذا الصوت مكره بالنسبة له فلا يترتب عليه شيء. ماذا لو أنه يعني يخشى فوات أمر يعني بالنسبة له، كأن يكون مثلا يصلي في المطار وهو في أثناء الصلاة أعلن عن إقلاع الرحلة التي ينتظرها، فإذا أتم صلاته أغلقت البوابة وحرم من هذه الرحلة. نقول إذا كان يتيقن أنه سوف يحرم منها فلا مانع أن يقطع صلاته ويستأنف الصلاة في الطائرة أو في مكان الوصول ما لم يكن الوقت أو الصلاة تخرج عن وقتها. بعض الطوارئ المتعلقة بالمرأة ربما تكلمنا عن بعضها، لكن أذكر بها تذكيرا سريعا. إذا طرأ على المرأة الحيض في أثناء الصلاة فإنها في الواقع تقطع الصلاة ولا تستمر، تقطع الصلاة ولا تستمر. إذا أحست المرأة بخروج سوائل منها، وهذه السوائل من مكان من فرجها، فإنها لا تقطع الصلاة حتى تتحقق من خروجها. وهذا في الواقع يقاس على مسألة الريح، يعني يشك الإنسان أنه قد خرج منه ريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نلتفت لهذا، وإنما نستيقن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا دخل رجل أجنبي على المرأة وهي تصلي، هل تبطل صلاتها أو صلاتها؟ الصلاة هنا لا تبطل برؤية الرجل لها أثناء الصلاة ولا حتى بدخوله الغرفة، هي الآن مكبرة وتصلي، فإذا دخل عليها تحاول أن تستتر عنه ما استطاعت. وطبعا لن نتكلم عن دخول هذا الرجل على المرأة الأجنبية، لكن لو فرضنا أنه دخل عليها فصلاتها صحيحة وعليها أن تستتر عنه ما استطاعت. إذا نادى الرجل زوجته وهي تصلي، إذا كانت صلاة الفريضة فعليها أن تستمر فيها وأن تتجوز فيها بما لا يخل بأركان الصلاة وواجباتها. أما إن كانت نافلة وهذه النافلة مطلقة فتقطعها وتجيب الزوج، إن كانت سنة راتبة أو وترا أو نحو ذلك، فإن كانت علمت أن الزوج ممكن أن ينتظرها ولا يغضب عليها فهي تتمها، أما إن كانت تتحقق من غضبه فهنا تقطع الصلاة وتلتفت إليه. هذا هو يعني وصلنا إلى نهاية هذه اللقاءات التي حقيقة سعدت بطرحها عليكم، وأسأل الله عز وجل أن نكون يعني تكلمنا عن شيء مفيد، إن كان من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى وحده، وله المنة وله الفضل، وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلنا جميعا ممن يتفقه في دين الله وممن أراد الله عز وجل لهم هذه الخيرية، ويجعلني وإياكم ممن يستمرون في سلوك هذا الطريق، سلوك طريق الجنة، لأننا ذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الله عز وجل هذا الطريق، وأن يوفقني وإياكم لهداه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.